إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، رواية عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. بارك الله فيك. يقول والقاسم وسالم، سالم من؟ سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الحارث، ومالك الإمام، إمام دار الهجرة، والليث بن سعد إمام مصر ومفتيها، الليث بن سعد أبو الحارث، والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي اللي هم إيه مدرسة الكوفة، أصحاب أبي حنيفة. متى عهدنا بترجمة أبي حنيفة؟ متى عهدنا يا شباب؟ متى عهدنا يا شيخ؟ متى عهدنا بترجمة أبي حنيفة؟ اليوم في الصباح. وكانت ترجمة شيقة، رحم الله أبا حنيفة. والله يا إخوة، أن الإنسان يزداد إيمانا ويقينا عندما يترك رجل العلم في الله، كما قالوا هي جند من جند الله، قراءة تراجم العلماء جند من جند الله، واحد غاية في الجهاد والغزو والمعارك. بعضهم اسمه كان اسمه أحمد بن إسحاق السرماري، كان مشهورا بالغزو في الترك في التتر، سبحان الله، آية من الآيات، قتل بسيفه 1000 شخص من الأتراك، عندما كانت المعارك بين المسلمين والأتراك، 1000 شخص بسيف. فلما قرب ودنا الموت قال لو لأني أخشى أن تكون سنة لأمرت أن يدفن سيفي معه. شوفوا لحد فين، لو لأني أخشى أن تكون سنة أن الناس يتتابعون في هذا، كل من يموت يوصي يلا بالسيف يكون معاه، لأمرت أن يدفن معه. بيده كده بس قطع رقاب 1000 شخص. ايه ده؟ ايه القوة المجبرة هذا؟ الله يرضي من أشياء. مقدام مقدام، شجاع شجاع. يده لا تخطئ لا تخطئ، ضربته لا تخطئ. 1000 شخص، تصور كده؟ إذا كم المعارك التي خاضها؟ كان عايش فين يعني؟ إذا عاش لأهله متى؟ لما قتل 1000 شخص، متى عاش مع أهله ومع أولاده وقعد وفي الحضر والأكل والشرب والمكرونة والبيض والمسلوق والمحمر والمقلي ومش عارف إيه؟ متى عاش لهذا الشيء؟ ما عاش الأشياء دي أصلاً. 1000 شخص كده بسيف أحمد بن إسحاق السماري، اقرأ ترجمته في سير عالم النبلاء، في تهذيب التهذيب، في أي كتاب، ترجمة أحمد بن إسحاق السماري، إمام حاضر من رواة الأئمة الستة، وكان يروي الحديث من رواة الحديث، ما ظنوش بس إنه في الجهاد، لا فقط، لا أبدا، في الحديث محدث حاضر ثقة. معنى يا إخوان، هذا أحمد بن إسحاق إيه؟ ها؟ غفروا في اسمه ولا ضيعوه؟ أنا خايف نوصل إلى هو، إلى التصنيف الثاني ننسى. أحمد بن إسحاق إيه؟ السرماري. معنى يا إخوان؟ أو السرماري. معنى؟ اقرأه أول كده، أول التقريب يمشي كده بس، تلمس كده بيدك، هتوصل للترجمة في أول رجال التقريب مباشرة. أحمد بن إسحاق في أوائل الأسماء. معنى؟ اقرأ في ترجمة واحد عابد، احنا كنا بنقرأ في ترجمة معنى؟ في العبادة، غاية في العبادة والنسب، مش قرأنا مرة بنا هذا اليوم. وقراءة القرآن حاجة، ونغمته في القرآن. إيش هذا الرجل؟ رحمه الله تعالى. طيب، مر بنا اليوم ده يا شيخ. خليك معنا. وأصحاب الرأي اللي هو إيه؟ أصحاب أبي حنيفة. خلاص؟ مدرسة الكفر. إذا دي المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى يا معتزلة؟ ها؟ طب أنا أسألك سؤال، كان أبو حنيفة يشتغل في إيه؟ خزازا، يبيع الخز، الحرير يعني، حرير. خز نوع من أنواع الحرير، قماش. معناه؟ وكان لا يقبل جوائز إيه؟ السلطان ولا هدايا السلطان، ويحب أن إيه؟ يتكسب من عمل يده والتجر. طب تصور احنا الواحد يتفرغ للتجارة عمره ما يفتح كتاب. ده لو فتح كتاب ده كويس، ده ما خير. معنى هذا أبو حنيفة كان تاجرا في الخز في الحرير، والسلطان طلب أبو جعفر المنصور كده تكون قاضي، انت رجل تحكم بين الناس بالعدل، عندك رأي، عندك عقل، عندك ذكاء، عايزينك في القضاء، قال أبدا، وحبسه ومات في الحبس. فضل يموت في الحبس ولا يكون قاضيا، مع أنه هيحكم بإيه؟ بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ أنت هتحكم بالشريعة. عليك قال لا أبدا أنا معتذر، السلام عليكم، مش عايز أنا القضاء، خلوني معايا مع الطلاب مع الفقهاء مع المحدثين في بيوت الله، أخرج جيلا أبني مدرسة. فعلا بنى مدرسة الأرض رحمه الله تعالى. قال هل يجوز كراء الأرض بالطعام؟ شوفوا بقى كراء الأرض بالطعام، خلونا نشوف المسألة دي. عرفنا احنا كراء الأرض ايه؟ الدرهم والدينار، خلاص؟ طب تعالوا نشوف كراء الأرض بالطعام. صورتها يقول أجرتك هذه الأرض على طن من الأرز أو على طن من العسل. الجواب إن إجارة الأرض بالطعام فيها ثلاثة أقسام، فيها إيه؟ فيها تفصيل، فيها إيه؟ تفصيل، مسألة مش قول واحد. أحيانا الإنسان يسأل سؤال وعايز إيه؟ عايز إما نعم وإما لا. في بعض المسائل ما فيش فيها لا، ما تستطيعش تقول نعم ولا تستطيع أن تقول لا، تقول فيها تفصيل، ولا بد من هذا، ليست كل المسائل سواء. يقول فيها ثلاثة أقسام، يعني فيها تفصيل. الأول ها إجارتها، تابعوا معي الصفحة دي، صفحة كم؟ صفحة كم عندكم؟ 37 و300. يقول إجارتها بطعام معلوم من غير جنسها، من غير جنس ما يخرج إيه؟ من الأرض. فرضنا أن الجنس الذي سيخرج من الأرض قمح، غلة، شعير، وأنا سأعطيه أرزا مثلا، قال من غير جنسها أو من غير الخارج منها، كإجارة الأرض ليزرعها قمحا بطن من الأرز، فهذا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم منه سعيد بن جبير. شوف الأئمة الكبار، سعيد بن جبير تلميذ من؟ تلميذ ابن عباس. قتله من؟ الحجاج ظلما وعدوانا، معناه وكان سعيد مجاب الدعوة، كان مجاب ايه؟ الدعوة، كان له ديك، والديك هذا يصيح في الوقت الايه؟ في الليل، فإذا سمع صوت الديك ينفض النوم عن نفسه ويقوم يتوضأ يصلي وينصب قدميه بين يدي رب العالمين. في ذات مرة الديك ما صيحش، فضاعت الليل على سعيد، فأصبح نكدا، فقال ما له قطع الله صوته؟ دعا على من؟ على الديك، فما سمع له صوت أبدا في الديك. فقالت أمه، أم سعيد، يا بني لا تدعو على أحد بعد ذلك. قبل أن يموت دعا على الحجاج، فما صلت على أحد بعد سعيد ابن جبير. جاءته الفريرة، جاء الموت، معنا بعد أسبوعين من دعوة سعيد، معنا ومرت بعد موت قتل سعيد، وكان يعوي كالكلب ويقول أصابتني دعوة سعيد ابن جبير، أصابتني دعوة، ومالي ولسعيد، مالي أنا، كان مالي وماله، دخلت في الموضوع ده ليه؟ وضربته ليه؟ وقتلته ليه؟ مالي ولسعيد؟ كان يتأوه بالليل من شدة الألم، نار أخذته حتى مات، مالي ولسعيد؟ مالي؟ ذاك الرجل ولي من أولياء الله سعيد بن جبير، مالي يا طارق؟ قال مالي ولسعيد؟ قال سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحابه غيره. الثاني، شوفوا بقى الرأي الثاني أو التقسيم الثاني، بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، ففيها قولان خلاف، والصحيح أنه يجوز بشرط أن لا يشترط أن يكون من زرع الأرض، فإن فعل، لأن ممكن يقول له أنا أنت زارع الأرض دي على طن من أرز يخرج منها يعني، طب افرض الأرض ما جابتش الطن بقى، نروح فين إن شاء الله؟ ضاعت الحقول، ثم أنا أعطي لك طن من أرز، لكن ليس هو الخارج، هو الأرز اللي أنا أعطيه لك رز برضه، ولا أنت هتزرع رز بس مش هو اللي يخرج من الأرض، لا بأس، وهذا هو الصحيح، لا بأس. لكن المشكلة لو بقولوا بقى على طن من الأرز الذي ستزرعه، افرض يا ترى ما جابتش حاجة، وده بيحصل،

انه لم يفرط لم تجن يده حاذق صح ممكن يجري في على يد الحاذق ده امر الله سبحانه وتعالى يموت الشخص بيحصل وأذن فيه مكلف يعني الولي صاحبه الولي المرافق اقاربه كتبه تعهده خلاص العوض من الاجر هنا يقول تعريفها الاجاره الاثابه معناه واجرني في مصيبه يعني ايه اثبني معنى اخوان يقال اجرته اذا اثبته وقيل مشتقه من العوض من الاجر تعالوا يا شيخ قال تعالى لو شئت طيب لو شئت لاتخذت عليه اجرا ها موسى عليه السلام ايه بيكلم الخضر بيقول لو شئت لاتخذت عليه اجرا انت رفعت الجدار وصلحته ها ومنها سمي الثواب اجرا لان الله تعالى يعوض العبد به على طاعته واصطلاحا هي عقد على منفعه مباحه معلومه بعوض معلومه منفع مباح انا اعطيتك الشطه ها مقابل 1000 جنيه بالشهر مثلا اذا انت لك الانتفاع بهذه العين ليس لك تملك هذه العين ليس لك ايه تملك هذه العين من الناس من يعتبر نفسه خلاص تملك هذه العين وروح يأجرها ايجار داخلي باطني كده بينه وبين واحد خدها انت ب 1500 وهو اخذها ب 1000 وعقد باطني في من داخل بيسموه مش عارف ايه ها ها؟ مأجرها في الباطن، مأجرها في الباطن. معنا؟ ب 1500 ب 2000 حرام. قال واصطلاحا هي عقد على منفعة، شوف منفعة من عين. مش هتملك العين. مباحة مش محرمة، ليست محرمة. معلومة بعوض معلوم. حكمها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الضئر ترضع الطفل ترضع كذا المرأة المطلقة ترضع الطفل لها أجرة الإيه الرضاعة قال وقوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر نعمة ما شاء الله نعمة ما يقوم هذا الشيء نبي الله الكريم الكريم كان قويا يا اخوة كان قويا نعم قالوا يعني عرفت هذه الفتاة قوته بأنه ايه رفع الغطاء غطاء البئر وحده كان يرفع 10 من الرجال يرفع غطاء البئر بئر مدية ها سبحان الله وأمنت عرفت كيف قال لا يعني انت سير ورائي وانا في الأمام ما يخلاش تصير امامه عشان يشوف شوف تجاسيمها يشوف ملابسها يشوف زين لا من ورا هي تصير ورا وتاخذ حصايا وترمي يمين شمال يمين شمال حتى يصل عند ابيها شوف الناس صحيح وكان عمر بن الخطاب يقول لم تكن ايه ولاجه خراجه لم تكن ولاجه خراجه كثيره الخروج كثيره الولود انما ايه كانت يعني امراه عفيفة قليل لا تخرج إلا للحاجة والضرورة قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك 10 سنوات وقد أتم موسى عليه السلام أطول الأجلين وهذا من كرم موسى عليه السلام هذا واحد مننا متى بقى أخلص أنا من اللي علي خليني أمشي أروح أنا مش متحمل أقول لا يا شيخ أه ممكن بدل هم اتفق على 8 يقول خليني 5 أعمل له 2 وأهرب خليني أمشي أروح شوف مصالح أنا مربوط له دايما ها لا وفاء يا إخوة هذا هو الوفاء في حرب هذا هو الوفاء لما يكون نسيب كده مع نسيبه والصهير مع صهيره وفيه يا سلام خليط في هذا الزمن خليط نادر معدود على الاصابع لو تجد هذا تجد مثلا ابو الزوجه ما شاء الله اشترى من كل ما استطاع من يمين ومن شمال من منصوره ومن نبروه ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكلف نفسه ويجي لك ولا يعرف الجميل ويسيبه بحاله ولا صحيح عمل حاجه بس شوفوا ممكن يعصر وجهه منه وهو ماشي كده يعصر وجهه منه وما يسلمش على حد وده بيحصل ورأيناه